سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليعرف الوحدن وهو من روى عن واحد أو عنه راو لا سوى، ومن كلا هذين فيه وجدا أو ما روى إلا حديثا واحدا، ومن له اسم مفرد أو لقب أو كنية مفردة أو نسب، كسندر أو كسفينة التقي أبو العبيديين ونحو اللبقي. ولاشتراك يطلقون الطبق في السن معلق الشيوخ حققا، واختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات وهو عرف لا خفا. وقد يكون الشخص أيضا عندهم من طبقات باعتبارة لهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليعرف الوحدان، وليعرف طالب العلم لا سيما من له عناية بهذا الشأن، الوحدان من الرواة. ويطلق الوحدان والمنفردات باعتبار أو بإزاء إطلاقات متعددة، فمن لم يروي إلا عن شخص واحد يسمى من الوحدان، ومن لم يروي عنه إلا شخص واحد يقال له من الوحدان. وليعرف الوحدان وهو من روى عن واحد، يعني ما له إلا شيخ واحد، أو عنه راو ليس له تلميذ إلا واحد لا سوى. هذا من المنفردات والوحدان. وقد ألف في ذلك الإمام مسلم ابن الحجاج، طبع قديما في الهند في جزء صغير ثم أعيد طبعه أخيرا. ومن كلا هذين فيه وجد، يعني ليس له إلا شيخ واحد وليس له إلا راو واحد، هذا باستحقاق الاسم أولى. أو ما روى إلا حديثا واحدا، يعني تفرد برواية حديث واحد، يعني ليس له من الحديث إلا واحد، يعني مقل، مثل آبي اللحم ليس له إلا حديث واحد، هذا ليس له إلا حديث واحد. ومن له اسم مفرد أو لقب، من له اسم مفرد يعني ما سمي من الرواة بهذا الاسم إلا هو، مثل أجمد، من يتصور أن شخص يسمي ولده أجمد، يعني أحمد زاد نقطة أجمد. نعم. ومن له اسم مفرد أو لقب، لقب مفرد ما يوجد غيره، أو كنية، أو كنية مفردة أو نسب، كما سيأتي التمثيل في البيت الذي يليه، كسندر، سندر ما فيه إلا واحد، هذا اسم. وسفينة لقب، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبوه بسفينة لأنه حمل في بعض الأسفار ما لم تحمله الرواحل، وكسفينة التقي العبد الصالح المعروف الصحابي الجليل. أبو العبيدين ما له نظير في الكنى، ولذا يقال له من الوحدان. نحو اللبقي، اللبقي هل يمكن أن تكون النسبة لشخص واحد؟ يتصور أن تكون النسبة لشخص واحد، ما نسب هذه النسبة لهذا الشخص؟ نعم، ما يتصور. ولذا نسب إلى اللبق جمع، لكن يمكن أن يتصور في غير النسبة إلى القبائل. نعم، إذا انتسب لكتاب مثلا مثل الكافيجي، الكافيجي نسبة إلى كافية ابن الحاجة. نعم، ينتسب إليها لأن له عناية بها، لكن إخوانه ما لهم عناية بها، إذن أعمامه أخواله ما لهم عناية بها، إذن يختص بها. فمثل هذا متصور. أما نسبة إلى نسب قبيلة ولا جد ولا ما يمكن. والاشتراك يطلقون الطبقة في السن معلق الشيوخ حقق، يعني إذا قيل فلان من طبقة فلان، أو إذا أريد تصنيف الرواة إلى طبقات ينظر إلى الاشتراك في السن والشيوخ. والاشتراك يطلقون الطبقة في السن معلق الشيوخ حققه. نعم، إذا اشترك اثنان في السن، تقاربا في السن وتقاربا في الأخذ عن الشيوخ، فهما من طبقة واحدة. واختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات وهو عرف لا خفى. عرف إما أن يكون معروف لا خفاء فيه، أو هو اصطلاح، لأن الاصطلاح هو العرف الخاص. نعم، اختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات. فمثلا منهم من جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، والتابعين طبقة واحدة، وأتباع التابعين طبقة واحدة، ومنهم من جعل الصحابة طبقات. إذا قلنا الصحابة طبقة واحدة، قلنا أبو بكر وأنس بن مالك من طبقة واحدة. وإذا قلنا طبقات كما فعل ابن سعد في طبقاته، ابن حبان جعل الصحابة طبقة واحدة، فيستوي في ذلك المتقدم والمتأخر، الصغير والكبير منهم، لكن من صنفهم إلى طبقات حسب السن والأقدمية والسابقة وحضور المشاهد، كصنيع ابن سعد في طبقاته، فيجعل الصحابة أكثر من طبقة. فأنس بن مالك وابن عباس وصغار الصحابة لم لا يكونون في طبقة أبي بكر وعمر مثلا، لا. وهذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وقد يكون الشخص أيضا عندهم من طبقات باعتبارات لهم، من طبقات باعتبارات لهم، يعني إذا جعل المصنف المهاجرين طبقة والأنصار طبقة، نعم، البدريين طبقة، يجعل هذا من طبقة من أسلم من قبل الفتح مثلا، وهو أيضا من المهاجرين، من طبقة المهاجرين ومن طبقة من أسلم قبل الفتح. نعم، وهذا من الأنصار، من طبقة الأنصار، وأيضا من طبقة من أسلم قبل الفتح أو بعده، ومن صلى القبلتين طبقة. ومن المقصود أنهم يتفاوتون ويختلفون، وهذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة فيه. نعم، وبمناسبة ذكر الطبقات، الطبقات ألف فيها أهل الحديث كتب، سمى طبقات الحفاظ، من أهمها تذكرة الحفاظ، سير أعلام النبلاء، طبقات الحفاظ للسيوطي، كتب كثيرة، طبقات المحدثين. والطبقات هذه تختلف عن الطباق عند أهل الحديث إذا أرادوا كتابة الطباق، وهذا في السماع، إذا أرادوا أن يكتبوا الطباق الذي هم أسماء الذين رووا عن هذا الشيخ هذا الكتاب، فإذا أثبت اسمه في الطبقة فهو من الطباق. وأيضا المفسرون لهم طبقات، الفقهاء كل مذهب لهم طبقات، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات الحنفية، طبقات المالكية، المذاهب الأصلية أيضا طبقات، اللي هي علم الكلام وما يتعلق به المخالفين في العقائد، طبقات المعتزلة، طبقات الصوفية، طبقات كذا. نعم، فكتب الطبقات ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، لا سيما طبقات المحدثين التي يذكر فيها أندر ما يرويه هذا الراوي وأحيانا أعلى ما يرويه هذا الراوي. طبقات الفقهاء يذكرون أغرب المسائل التي تفرد بها هذا الفقيه، يذكرون لطائف، يذكرون أشياء، أمور لا توجد في الكتب إلا في كتب الطبقات، فالعناية بها مهمة. لكن طبقات المعتزلة جعل في الطبقة الأولى أبو بكر عمر، القاضي عبد الجبار جعل في الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة أبو بكر عمر، كل يدعي. البخاري ترجم له في طبقات الحنفية مع أنه من أشد الناس عليهم، ترجم له في طبقات المالكية، ترجم له في طبقات الحنابلة والشافعية، نعم كل يفتخر بمثل هؤلاء. فالمعتزلة جعلوا أبا بكر وعمر في الطبقة الأولى، لكن لا يستغرب هذا مثل جعلهم في الطبقة الثانية الحسن البصري، نعم الحسن البصري اللي هو إياهم على النقيض، نعم اللي هو السبب في تسمية المعتزلة، جعلوه في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة. هذه دعاوى لا تثبت، لكن من يريد أن يضيف إلى فئته وجماعته من يشرفه هذا ما يلام، لكن اللوم على من يوافق. نعم. والعلم بالتعدل والتجريح من أهمه، فهو بتحقيق قم مراتب التعدل سبع رتب، أولها ثبوت صحبة النبي، فأفعل التفضل أو ما أشبها كجبل الحفظ إليه المنتهى، ثم مؤكد بتكرير الصفة كثقة ثقة كذا ما رادفا، ثم بوصف واحد ما أكدا كحافظ ثبت ثقة قد أفردا، ثم صدوق أمن لا بأس به فصالح الحديث مع مقاربه، ثم صويلح وما ماثلها من الصفات قس بترتب لها، والخلف في التعدل مع إبهام، والرد قول أكثر الأعلام كقوله أخبرني العدل ثقة ما لم يكن عرفا له فحققه، والجرح عند الداعي نصح فاعلمه صيانة للشرعة المكرمة، وإنما يجوز من عدل فقيه مطلع يقبل منه القول فيه، والراجح اشتراط أن يفسر وكونه من واحد معتبرا، وليحذر العبد من التساهل فيه ومن خوض بلا تأهل. مراتب التجريح سبع فاكتب، كأكذب الناس وركن الكذب، يليه كذاب ووضاع دعوا، وبعده يكذب كذاك يضعوا، رابعها متهم بالكذب، والوضع ساقط هالك كذاهب، ليس بمأمون كذا فيه نظر، متروك عنه سكتوا لا يعتبر، يليه مطروح وواه أي شيء، مموه إرم به ليس بشيء، وهؤلاء عنهم لا يكتبوا ما قد رواه بل عليه يضربوا، ثم ضعيف منكر مضطرب ففيه ضعف أو مقال موجب، ليس بذاك فيه خلف طعن فيه كذا سيء حفظ لين، تعرف وتنكر فيه قد تكلموا وكتبوا عن هؤلاء ما نموا، للاعتبار دون أن يحتج به، وعلم ذا النوع مهم فانتبه، وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل. هذا المبحث مبحث مراتب الجرح والتعديل وألفاظهما من أهم ما يبحث في هذا الفن، من أهم ما يبحث في هذا الفن، لأنه به يعرف منزلة الراوي والحكم عليه، والتعديل هو توثيق الراوي والحكم له بقبول روايته، وألفاظ التعديل كلمات وجمل تبين منزلة الراوي في القبول، ويقابله التجريح الذي هو أيضا ألفاظ وجمل، ألفاظ وجمل تطلق على راو بعينه تبين منزلته في الضعف. هذه المراتب التي تجمع أكثر من لفظ لكنها متساوية في مرتبة واحدة، هذه عند الحكم على الراوي يحتاج إليها، وعند التعارض بين مرويات الرواة يحتاج إليها، عند تصنيف الرواة من حيث القوة والضعف يحتاج إليها. وهذا الفن في غاية الأهمية، وكثير منه واضح الدلالة، وفيه أيضا جمل وألفاظ استعملها أهل الحديث غامضة الدلالة على المراد، بل فيها ما يتنازع فيه هل هو جرح أو تعديل، لكن من عرف اصطلاح القوم وأدام النظر في كلامهم تبين له المراد. فمثلا لما يقول أبو حاتم مثلا في جبارة بن المغلس بين يدي عدل، هل نفهم من هذا أنه تعديل أو تجريح؟ حافظ العراقي يقول تعديل، وتبعه الحافظ بن حجر مدة ثم تبين له أنه من أسوأ ألفاظ التجريح. من فضلك اقلب الشريط. حافظ العراقي يقول تعديل، وتبعه الحافظ بن حجر مدة ثم تبين له أنه من أسوأ ألفاظ التجريح بين يدي عدل، من أين؟ من أين؟ هل استدل بهذا على أو على هذا باللغة مثلا، أو نظر في الرجل وفي حال الرجل وما قيل فيه، وهل يستحق التعديل من أبي حاتم، وهل أبو حاتم متساهل بحيث يعدل من ضعفوا؟ يعني إذا وجدنا الأئمة كلهم يضعفون جبارة بن المغلس ويقول فيه أبو حاتم الذي متشدد في التجريح، نعم، بين يدي عدل، هذا لا شك أنه يوجد ريبة في الراوي. الحافظ بن حجر يقول أنه وقف على قصة في كتاب الأغاني، قال إن طاهر القائد على مأدبه مع أولاد للرشيد، فجاء أحدهم فأخذ هندبات، يما قرع ولا كوسة ولا شيء ولا باذنجان، أخذ هندبات وضربه مع عينه وهو أعور، ضربه في العين السليمة، فشكاه إلى أبيه فقال فلان ضرب العين السليمة والأخرى بين يدي عدل، يعني هالك تالف. ثم استقصى بعد ذلك وجد في أدب الكاتب لابن قتيبة، وهذا يبين لنا أهمية التنوع والتفنن في الطلب، أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مقتصر على فن واحد أو أكثر من فن بحيث يعوزه فنون أخرى، لا، عليه أن يكون مطلعا. فوجد أن العدل شخص اسمه العدل، وكان على شرطة تبع الحميري، فإذا أراد تبع أن يقتل شخصا قال خذ يا عدل، صار هذا الرجل بين يدي عدل، بين يدي هذا صاحب الشرطة اللي بيقتل، فإذا قالوا بين يدي عدل يعني بيروح نزهة هو اللي بيقتل، إذن بيتلف ويهلك. فبين يدي عدل عرف أهل العلم أنها تساوي تالف هالك لا شيء. أيضا هناك ألفاظ للجرح والتعديل نادرة، نادرة استعمالها نادر، قيل فلان ليس من جمال المحامل أو من جمازات المحامل كما في بعض الألفاظ، مالك يطلقها في عطاف بن خالد، ألفاظ كثيرة جدا. هذه تمنى كثير من أهل العلم أن تستقرأ كتب الجرح والتعديل وكتب التواريخ وكتب، فينظر في هذه الألفاظ كلها، تجمع كلها ويتكلم عليها في اللغة وفي عرف أهل العلم، وتصنف يجعل النظير إلى نظيره والقرين إلى قرينه. هذه أمنية تمناها الفحول، لكنها ليس بالأمر السهل، تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى دربة وساعات اطلاع وطول نفس، مقارنة بين اصطلاحات أهل العلم، وإلا فهي أمنية. المقصود أن هذا النوع لا بد منه لطالب العلم، لأنه كيف يحكم على الرجال وهو لا يعرف مراتب الجرح والتعديل؟ وأول من رتب هذه المراتب ابن أبي حاتم في كتابه العظيم الجرح والتعديل، وجعلها أربع مراتب في التعديل وأربع في التجريح، ومثل لكل مرتبة بلفظ واحد. نعم، أنتم تعرفون أن الأمر أول ما يبدأ يكون قليل، ثم بعد ذلك يأتي المتأخر فيزيد. نعم، فاستمر على هذه المراتب الأربع من جاء بعده، حتى ابن الصلاح والنووي كلهم على هذه الأربع المراتب، لكنهم زادوا ألفاظ في كل مرتبة. جاء الذهبي والعراقي فأضاف مرتبة خامسة في كل من الجرح والتعديل، ثم حافظ ابن حجر أضاف مرتبة فصارت ست في التعديل وست في التجريح، وعند السخاوي سبع في التعديل وسبع في التجريح. على كل حال هذه أمور اجتهادية حسب ما ينقدح في ذهن العالم، وهنا أمثلة ترون يعني كيف رتبت. فهذا الموضوع في غاية الأهمية، يعني طالب العلم في أول الأمر يسلك مسلك التقليد ويقلد الأئمة الذين جمعوا وحرروا وضبطوا وأتقنوا، لكن إذا تأهل له أن يجتهد ويستدرك ويصحح إذا تأهل، لكن عليه أن لا يتعجل قبل التأهل، لأن هذا مزلق خطير، لأنك إذا عدلت راويا وهو في الحقيقة ليس بعدل غششت الأمة بقبول حديثه، والعكس لو ضعفت راويا هو في الحقيقة ضعيف هو ثقة أيضا فوت على الأمة العمل بهذا الحديث. ولذا يشترط في الجارح والناقد أن يكون ثقة أمينا عالم بأسباب الجرح والتعديل، لا يجوز له بحال أن يتصدى للجرح والتعديل وغير عارف بالأسباب، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. والعلم بالتعديل والتجريح من أهمه، من أهم ما يدرس في علوم الحديث، فهو بتحقيق قمن يعني حري وجدير وخليق، بفتح الميم ولا بكسرها؟ نعم، بوجه واحد، بالوجهين، لكن هنا من قمن، يعني الأولى أن تكسر الميم، بينما في قول الحافظ العراقي إيش؟ لا، هذا الحديث في ساعة، أنت افتح ولا اكسر، لأنه يجوز الوجهان. نعم، لا، أحيانا تضطر أنت الآن، والعلم بالتعديل والتجريح من، لن نقول قمن، لكن في قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وكثر استعمال عن في ذا الزمن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، لأنك تحتاج إلى نعم صدر البيت. مراتب التعديل سبع. الشيء أول ما يبدأ قليل ثم يزاد عليه، فبدأت بأربع مراتب، ثم خمس، ثم ست، ثم صارت سبعا. رتبي: أولها ثبوت صحبة النبي، الصحابة لا شك أنهم في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، والصحبة هذا الوصف الذي لا يدانيه أدنى أي وصف، أعلى وصف لا يداني الصحبة، ولذلك جاء لهم الحافظ بن حجر في المرتبة الأولى من مراتب التعديل صحبة النبي، وتبعه الناظم رحمه الله تعالى. فأفعل التفضيل يليه أفعل التفضيل، أوثق الناس، فأفعل التفضيل أو ما أشبه، يعني ما يوحي بقوة اللفظ، كجبل الحفظ إليه المنتهى. إذا قيل فلان جبل الحفظ، إذا قيل إليه المنتهى في التثبت، هذا جعله كل من ألف أو جل من ألف في المرتبة الأولى، لأنهم لا يذكرون الصحابة، الصحابة ما يحتاجون إلى ذكر في المراتب، لكن ابن حجر نص على أن الصحبة ينبغي أن ينص عليها وهي أولى من غيرها. فأفعل التفضيل الثانية، المرتبة الثانية، فأفعل التفضيل أو ما أشبه كجبل الحفظ إليه المنتهى. ثم مؤكد بتكرير الصفة، المؤكد بالتكرير: ثقة ثبت، كثقة ثقة كذا ما رادفه، يعني مرادف ثبت يعادل نعم ثقة، لأنه عدل ضابط. ثبت ولا ثبت؟ نعم، ثبت بالسكون، والثبت الثبت إيش؟ عندنا الثبت الثقة الحافظ الضابط، هذا ثبت، والثبت إيش؟ نعم، كيف الثبت؟ كيف؟ لا، الخلاص ما ينفع، تخرص ما. نعم، الكتاب الثبت، الكتاب الذي يثبت فيه العالم أسانيده إلى الأئمة والكتب، إذا قيل هذا ثبت فلان. الثالثة: ثم مؤكد بتكرير الصفة. والرابعة: ثم بوصف واحد ما أؤكد، ثقة. طيب، إذا كررنا اللفظ وقلنا ثقة، أو أتينا بالمرادف ثقة ثبت، إذا كررناها بالإتباع، هل الإتباع من قبيل التأكيد؟ إذا قلت حياك الله وبياك، يعني حن نكرر التحية ولا دون؟ يعني على يوجد في كتب الإتباع: فلان ثقة نقة بالنون، وفلان ثقة ثقة بالتاء، كما يقولون فلان ضعيف نعيف، لا شك أنها أقوى من إفراد الكلمة، لكن هل تأخذ حكم التأكيد أو لا تأخذه؟ أقول محل بحث، وهي أقوى من اللفظ المفرد. ثم بوصف واحد ما أكد كحافظ، حافظ، ثبت، ثقة. يعني هل حافظ مثل ثقة؟ نعم، ثبت مثل ثقة، لكن حافظ لأنه يحتاج إلى وصف يفيد العدالة. حافظ انتهينا من وصف شرط الحفظ، نعم انتهينا منه، لكن العدالة هل يثبتها كلمة حافظ؟ ما تثبت هذا، نعم ما تثبت. كحافظ ثبت ثقة قد أفردا، يعني وهذه المراتب الأربع لا خلاف في قبول من وصف بها، لا خلاف في قبول من وصف بالصحبة أو وصف بأفعال التفضيل أو قيل فيه إليه المنتهى أو جبل الحفظ أو كررت فيه الصفة أو أفردت فيه الصفة. هذه المراتب الأربع لا خلاف في قبول من وصف بلفظ من ألفاظها. المرتبة الخامسة ثم صدوق أمن، يعني مأمون، فلان صدوق، فلان مأمون لا بأس به. هذه مرتبة. يليها المرتبة الثالثة فصالح الحديث مع مقاربه، ومثلها أيضا مقاربه، يقول فلان مقارب الحديث، فلان مقارب، وكلاهما بمرتبة واحدة، يعني أنه يقارب الناس في حديثه ويقاربونه في أحاديثهم، بمعنى أنه لا يتفرد بشيء ينكر عليه. طيب، هذه المرتبة لمرتبة صدوق، الصدوق يحتج به أو لا يحتج به؟ يحتج به قولا واحدا ولا هناك خلاف؟ المراتب الأربع لا خلاف فيها، هذه المرتبة محل خلاف. نعم نعم، هذا على القول بالاحتجاج به، عندما يحتج به ما في خلاف، يعني كلمة ثقة ولا ثابت ولا ما في خلاف. كيف هم الآن كلمة حافظ يحتاج إلى، لو قال كحافظ عدل يعني مع جميع علشان تساوي حافظ عدل يعني ثقة، لكن هذا ما يستدرك على المؤلف رحمه اللهم، إلا إذا كان مراده حافظ يعني من معروف من حفاظ الحديث. نعم، يعني هل ألا يمكن أن يوجد حافظ ليس بعدل؟ شاذكوني هذا حافظ ولا من كبار الحفاظ ومع ذلك ليس بعدل؟ لا لا لا يا أخي، المسألة تحتاج لمحاسبة. لا لا، شوف صدوق وش بيقولون بها الحين، صدوق وش بيقولون، صدوق هل محل اتفاق؟ نعم أقبل لا، بدءا من ابن أبي حاتم ما يرى احتجاج الصدوق، وقبله أبوه، ابن الصلاح يقول لا يحتج به، السخاوي يقول لا يحتج به. لماذا؟ لأن كلمة صدوق وإن أشعرت بالعدالة إلا أنها لا تشعر بشريطة الضبط. قد يكون الإنسان صدوق ملازم للصدق، لكن هل يشعر بأنه ضابط؟ نعم، شخص ما يكذب، لكن الضبط مشترط. هل هذا اللفظ يشعر بشريطة الضبط؟ ما يشعر بشريطة الضبط، وقد نص على ذلك العلماء. إذا لا يحتج بخبر الصدوق على هذا القول. آخرون يرون أنه يحتج بالصدوق، والمن شهر هذا القول بن حجر، استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين كلهم أنه يحتج به ولا يحتاج إلى شاهد ولا متابع. نعم، حديثه ليس من الصحيح ولا ينزل إلى درجة الضعيف، يتوسط فيه فيقال حسن. طيب، حجة أولئك الذين يقولون لا تشعر بشريطة الضبط، حجتهم انتهينا منها، كيف نجيب عنها؟ صدوق. طيب صدوق ما لا دخل الضبط، أعطنا ما يدل عليه اللفظ. طيب أنت في يوم عيد وجاء إلى بيتك أكثر من 100 من أجل التهنئة، وكل من طرق الباب قلت قم يا فلان، نعم افتح. فتح استاذن يجي يعلمك يقول فلان عند الباب، بالفعل وجدته صحيح، والثاني كذلك والثالث والعاشر والمئة كلهم كلام مطابق. إذن يستحق الوصف ولا ما يستحق؟ يستحق الوصف بأنه صدوق. لكن لو تسأل عن اللي أمس تقول من اللي جاء أمس، ممكن ما يجاوب. يعني هل في تلازم بين الصدق والحفظ؟ يعني هذه حجة من يقول أن الصدوق قد يكون صدوق ما يكذب، نعم، ومع ذلك لا شريطة الضبط لا بد منها عنده. الذين يقولون أن الصدوق احتجوا به، حجتهم يقولون صدوق صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، والذي يقع الخطأ في كلامه ولو يمكن عن غير قصد. يعني تسأله من اللي جامس يقول لك ما أدري، نعم، صدوق صيغة مبالغة، يعني أنه ملازم للصدق فلا يقع الكذب منه لا عمدا ولا سهوا. فالذي تسأله عن من جاء بالأمس ويخبرك عن 10 20 ويبقى 80 ما يذكرهم، هذا ما يستحق الوصف بصيغة المبالغة حتى يضبط. انتبهين ولا ما انتبهنا؟ المسألة دقيقة يا الأخوان، يمكن ما تقرونها في كتاب. هذه أقول استحقاق الوصف بصيغة المبالغة له دلالته. ايش معنى الصدق عندهم؟ الصدق أنه ملازم لمطابقة الواقع، بمعنى أنه لا يحصل منه الكذب لا عمدا ولا سهوا، بمعنى أنه لا يقع منه الخطأ، فلا يستحق هذا الوصف بالمبالغة إلا إذا كان متصفا بصفة الضبط، ولذلك احتجوا به وقبلوه. فإذا سألته من حضر اليوم يعطيك كل اللي حضره، سألته من اللي حضر أمس يعطيك. فعدولهم من صادق إلى صدوق يعني أنه ملازم للصدق في جميع أحواله، فلا يقع الكذب لا عمدا ولا سهوا. والكذب عند أهل السنة يطلق على الكذب المتعمد وما يقع من خطأ، ولا واسطة بين الصدق والكذب عندهم بخلاف المعتزلة اللي يقولون هناك كلام لا صدق ولا كذب. نعم، يقول صدق الله وكذب بطن أخيك، كذب فلان عادي، عادي يقول كذب فلان يعني أخطأ. هم عندهم عموما حتى المعتمد عند أهل السنة أنه لا واسطة، لكن يبقى مسألة الإثم، الإثم على المتعمد، أما من يقع في كلام الخطأ هذا ما عليه إثم. ثم صدوق أمين يعني مأمون لا بأس به، لا بأس به، وهذه إذا أطلقها ابن معين إذا قال فلان لا بأس به يعني ثقة، فعند غيره هي في مرتبة متوسطة يصنفونها مع صدوق. بعدها المرتبة السادسة فصالح الحديث، صالح الحديث مع مقاربه، والصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد، فليست مثل صدوق، أقل من صدوق. ثم صويلح، هذه السابعة، صويلح وما ماثلها، وأحيانا يقرن بإن شاء الله، وأحيانا يقولون في الصدوق له أوهام وهو أو صدوق يخطئ، فإذا قرن به شيء يضعفه قوي الخلاف في عدم قبوله إلا بمتابع. ثم صويلح وما ماثلها من الصفات قس بترتيب لها، قس يعني إذا وجدت لفظا لم ينص عليه فانظر قسه بما يقاربه من الألفاظ المنصوص عليها المرتبة. والخلف في التعديل مع إبهام، والرد في قول أكثر الأعلام، الخلف في التعديل مع الإبهام يعني إذا عدل مع الإبهام قال حدثني الثقة، حدثني الثقة، فمثل هذا فيه خلاف يرده أكثر أهل العلم، لأنه قد يكون ثقة عنده وغير ثقة عند غيره، فلا بد أن يسميه لينظر فيه، ينظر في حاله. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. على كل حال قول الأكثر أنه لا بد أن يسميه الله، أن يكون ثقة عنده وهو عند غيره ليس بثقة. يقول يتوسط بعضهم يقول أنه يقبل من الإمام المتبوع في حق أتباعه، عليهم أن يقبلوا تعديله على الإبهام. فإذا قال مالك حدثني الثقة لازم المالكية كلهم أن يوثقوا هذا ويصححوا هذا الخبر، ومثله لو قاله الشافعي أو غيره لم يقلدونه في الغاية في الحكم، فكيف بوسيلته الذي هو الراوي. والخلف في التعديل مع إبهام والرد قول أكثر الأعلام، سواء قال أخبرني العدل الثقة كقوله أخبرني العدل الثقة ما لم يكن عرفا له فحققه، كقوله أخبرني العدل الثقة ما لم يكن عرفا له فحققه، يعني ما لم يكن الشخص معروفا، ما لم يكن الشخص معروفا. ومثله لو قال جميع أشياخي ثقات، جميع أشياخي ثقات، من العلماء من لا يروي إلا عن ثقة، من لا يروي إلا عن ثقة، هذا يستروح بعض أهل العلم إلى توثيقه ولو على الإبهام فحقق. والجرح عند الداعي نصح، نصح فاعلم. قد يقول قائل أنه جل وعلا حرم الغيبة والعلماء يقدحون فلان ضعيف فلان متهم فلان كذاب، أليست من الغيبة؟ الأصل أن الأعراض مصونة، حرام على المسلم أن ينتهك عرض أخيه، دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني المسألة ليست بالسهلة. لذا يقول ابن دقيق العيد أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام. ومعنى كلام ابن دقيق العيد أن الكلام في أعراض المسلمين في غاية الخطورة، حفرة من حفر النار، لكن وقف على شفيرها العلماء والحكام لأنهم يقعون أو يوقعون غيرهم ممن يتكلم فيهم، يعني باعتبار أنهم متصدرين للناس فهم برزوا للناس وكثر الكلام فيهم، فهم على شفيرها يرمون فيها من تكلم فيهم على كلام ابن دقيق العيد. هذا معناه؟ أو أنهم بصدد أن يتكلموا في الناس وهم في مزلة قدم أن يتكلموا في الناس بغير حق فيخشى عليهم منها. على كل حال لفظ محتمل، فهم يتكلمون ويتكلم فيه. والجرح عند الداعي نصح فاعلم، هو الدين النصيح. وكثير من الناس يبدأ الموضوع في الكلام في الآخرين قصده محض النصيح، لا شك ما يشك فيه، لكن لا يلبث أن تتدخل حظوظ النفس أثناء الكلام فيأثم بهذا. فالذي لا يستطيع أن يضبط نفسه، لأن الغيبة أبيحت في مواضع، نعم أبيحت في مواضع، صلها أهل العلم إلى ستة، لكن هنا واجب أن يتكلم في الرواة، لأنه لا يتم صيانة الشرعة المكرمة إلا بهذا، التصحيح والتضعيف لا يمكن إلا بها. ولذا أورع الناس الأئمة تكلموا في الرواة، انتقدهم من انتقدهم من الجهال، لكن لا قيمة الانتقاد، لأنه لولا الكلام في الرواة جرحا وتعديلا ما عرفنا الصحيح من الضعيف. لكن على الإنسان أن يهتم هذا الباب ولا تدخل فيه حظوظ النفس، لأنه ينتقل من كونه نصيحة إلى أن يكون غيبة، قد تذهب إلى مسؤول تحذره من فلان لأنه يقع في كذا وكذا، هذه نصيحة. لكن يبقى أنك احفظ نفسك، أولا يجب عليك أن تقتصر على القدر الواجب اللازم ولا تتعدى ما يتم به هذا الأمر. الأمر الثاني أنك تحتاط لنفسك، فإذا خشيت أن يدخل في أثناء الكلام شيء من حظك مما يترتب عليه تنقص أخيك هذا قف، لأن أهم ما على الإنسان نفسه، فليحفظ نفسه. والجرح عند الداعي نصح، يعني عند الداعي إليه إذا دعت إليه الحاجة نصح فاعلمه، صيانة للشرعة المكرمة فاعلمه صيانة للشرعة المكرمة، وإنما يجوز من عدل فقيه مطلع. لا بد، لأن الناقد المعدل والجارح له شروط عند أهل العلم، يعني مو كل إنسان يعدل ويجرح. ولذا يقولون في النقاد يتكلمون، أهل العلم يتكلمون حتى في النقاد، ونصوا على أن أبا الفتح الأزدي وله مؤلف في الجرح والتعديل، قالوا وأبو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال. نعم، لأنك إذا وقعت في شخص هذا وقع في أشخاص، فالتحذير منه أو بيان منزلته عند أهل العلم أمر لا بد منه. مطلع، نعم، ما يتكلم إلا من شيء يأوي إليه، أما ظنون وأوهام وتوقعات. مطلع، عارف بالسبب الذي من أجله يعدل والسبب الذي من أجله يجرح. والراجح اشتراط أن يفسر وكونه من واحد معتبر. نعم، يرجح أهل العلم تفسير الجرح، يشترطون تفسير الجرح. ضعيف لماذا يا أخي؟ لكن لا يشترطون التفسير في التعديل، يقولون لأن الجرح يحصل بشيء واحد ما يحتاج إلى أن تعدد. ضعيف لأنه فاسق مثلا، ضعيف لأنه مبتدع، ضعيف لأنه كذا غير ضابط. لكن إذا قلت عدل تقول لي ليش عدل؟ تعدل، لا بد أن تعدد جميع أسباب العدالة. لو اشترطنا تفسير التعديل في تذكر كل الواجبات وأنه ما يترك منها شيء، ولا بد أن تذكر جميع المحرمات وأنه لم يقارف منها شيء، لكن هذا لا يلزم. نعم، بينما الجرح يحصل بشيء واحد، وعلى هذا اشترطوا تفسيره. طيب، يشكل على هذا شيء، وهو أن كتب الرجال ما فيها تفسير، الذي يعول عليها أهل العلم ما فيها تفسير. قال أحمد ضعيف، قال ابن معين ثقة، قال فلان لا بأس به، قال ما قال ضعيف لماذا؟ فاشتراط تفسير الجرح وإن كان هو قول الأكثر يؤدي إلى تعطيل العمل بهذه الكتب. ابن الصلاح أورد هذا السؤال وأجاب عنه، فقال إن هذا يوجد عندنا ريبة وتوقف في الراوي، ولا نجزم بضعفه حتى نقف على السبب. هذا كلام ابن الصلاح، وتبعه عليه قوم. لكن يبقى أنه إلى متى نتوقف؟ يعني نتوقف بنسبة 90% من الرواة الضعفاء؟ لأن لن نقف خلاص، كلهم قالوا ضعيف بدءاً من أول كتاب إلى آخر كتاب. أقول نسأل الإمام أحمد بن معين لماذا ضعيف، لماذا وين هو؟ وهذا لا شك أنه يترتب عليه تعطيل الكتب أو التوقف في جل السنة. ولذا يرى جمع من أهل العلم أن هذا التجريح غير المفسر إذا لم يعارض بتوثيق، نعم، أنه يقبل ولا لم يفسر، لأن المسألة افترضت في راو ما عدل وجرح، فإعمال قول الجارح أولى من إهماله. لكن إذا تعارض فيه الجرح والتعديل ولا فسر الجرح، الأصل العدالة. ومنهم من يرى أن الحكم إذا جرحه أكثر من واحد، نعم، قوي أنه لن يكون إلا بجارح، لأنه قد يخطئ الإنسان في تقديره، لكن إذا انضم إليه غيره من أهل العلم غلب على الظن أنه مجروح بحق. وكونه من واحد معتبرا، نعم، من أهل العلم من يشترط في تعديل الرواة وتجريحهم التعدد قياسا على تزكية الشهود، قياسا على تزكيتين في الشهود، يعني لو جاء شاهد والعدل إلا واحد ما يقبل، لا بد أن يزكيه اثنان أو يجرحه اثنان. لكن الشيخ اختار القول الصحيح في المسألة وكونه من واحد معتبر، هذا هو الراجح، لأننا نقبل الخبر بكامله من واحد، إذن نقبل القول في راويه من واحد. يقول الحافظ العراقي: وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. الشاهد لا بد من اثنين، أما في الجرح والتعديل يكفي واحد. وليحذر العبد من التساهل فيه، تساهل في الجرح، وليحذر العبد من التساهل فيه ومن خوض بلا تأهل، كونه يخوض ويعدل وصاحب الراجح عندي وهو ما تأهل، لا يعرف القواعد التي يرجح بها التعديل أو التجريح. وفي هذا لفتة من الشيخ وقوله أهل العلم ممن كتب في هذا الباب يحذرون المسلمين عموما وعلى وجه الخصوص العلماء وطلاب العلم، يحذرونهم من الخوض في هذا الباب. أولا الجرح إنما هو نصيحة عند الحاجة، طيب ما دعت الحاجة؟ لا يجوز، الأصل صيانة عرض المسلمين، ومع الأسف الشديد أنه يوجد الآن من يرفع لواء الجرح والتعديل من غير حاجة، من غير حاجة. إذا وجد مبتدع ويخشى من تعدي بدعته تعدي ضرره إلى الناس يحذر منه، عرف شخص بأنه ينحى منحا يخالف الجادة يبين الخطأ. نعم، وإذا بين الخطأ من غير تسمية وفهم الناس خلاص يكفي من غير تسمية، إذا احتيج إلى التصريح صرح به، لكن عموم الناس مش عليك منهم. فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه، أهم ما على الإنسان نفسه، ويحفظ عمله، يحفظ رصيده من أن يضيع، لا يكون مفلسا يوم القيامة، يأتي بأعمال ويتعب ثم بعد ذلك يوزعها على أبغض الناس إليه كما جاء في حديث المفلس. فيحذر طالب العلم، عليه أن يحفظ. ومن اشتغل بهذه الأمور واشتغل بعيوب الناس ونسي عيبه لا شك أنه يحرم بركة العلم والعمل، ولا بد من حفظ اللسان. وجاءت الوصية بحفظ اللسان في نصوص كثيرة، ولما قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بحصائد ألسنتنا، قال: نعم، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالأمر ليس بالسهل. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى مراتب التجريح وجعلها سبعا كمراتب التعديل. مراتب التجريح سبع فاكتبي كأكذب الناس وركن الكذب، هذا أفعل التفضيل، يقابل المرتبة الثانية من مراتب التعديل. يعني لو أردنا المقابلة التامة بين مراتب التعديل ومراتب التجريح، إذا كان أفعل التفضيل المرتبة الثانية في التعديل وهي الأولى عند كثير من أهل العلم الذين لا يذكرون الصحابة وأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يذكروا في المراتب، نأتي بأكذب الناس وركن الكذب مثل ما قالوا إليه المنتهى في التثبت، قالوا هذا ركن الكذب، ومثله أيضا دجال من الدجاجلة. نعم، يليه كذاب صيغة المبالغة، ووضاع، وضاع دعوة، يعني وصف بكونه وضاعا أو كذابا، وبعده في المرتبة الثالثة يكذب. ولا شك أن يكذب، الإخبار عنه بأنه يكذب أقل من كونه مبالغ في وصفه بأنه كذاب. وبعده يكذب كذاك يضع، مثله يضع مثل يكذب، مقصود يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أما كونه يكذب على الناس هو الرابع متهم بالكذب، أما يكذب يضع هذا على النبي عليه الصلاة والسلام. يليه رابعها متهم بالكذب، وعرفنا متى يتهم الراوي بالكذب، أنه إذا اشتهر في كذب كلامه العادي في كلامه مع الناس يكذب، يكون حينئذ متهم وليس بكذاب ولا يكذب، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو جاء حديث لا يعرف إلا من قبلي ويكون مخالفا للقواعد أو ما علم من الدين، يكون حينئذ متهم بأنه أخطأ فيه بالكذب والوضع، متهم بالكذب متهم بالوضع ساقط عن درجة الاحتجاج والاعتبار، ساقط هالك هالك فلان هالك كذا ذاهب الحديث، كلها من مرتبة متهم بالكذب هالك، فرائض كلها هلك هالك، يعني كلها الهالكين ذولا ما هم ثقات. نعم، أو المسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية، والعرف عند أهل العلم لا سيما المتأخرين قيل هلك فلان، نعم، فهو مرضي ولا غير مرضي، العرف عرف عند العلماء المتأخرين، نعم غير مرضي بلا شك، قالوا هلك فلان لأنه غير مرضي، لكن معناها من حيث اللغة واستعماله الشرعي بمعنى مات، حتى إذا هلك قلتم نعم هذا يوسف هلك، فمن ناحية الاستعمال اللغوي والشرعي ما فيها إشكال، لكن الاستعمال العرفي لا يستعملها أهل العلم إلا في حق من لا يستحق المدح. كذا ذاهب الحديث ليس بمأمون، ليس بمأمون يعني على الحديث، كذا فيه نظر، فيه نظر متروك عنه سكتوا لا يعتبر، فيه نظر سكتوا عن هذه الألفاظ قوية ولا خفيفة؟ كيف خفيفة؟ يعني فيه نظر سكتوا عنه، لا شك أنها توحي بأنها يعني أمره سهل، لكن هل كيف تقدم فيه نظر وسكتوا عنه على واهن؟ ارمي به ليس بشيء، يعني سكتوا عنه مثل ليس بشيء، هم جعلوها فوق ليس بشيء، سكتوا عنه نعم وفيه نظر، هذا خاص بالبخاري رحمه الله تعالى، البخاري رحمه الله تعالى عنده ورع متين وعنده أيضا تحري، نعم، فلا يطلق اللفظ الشديد ولو كان المجروح جرحه شديدا، وإنما يقول فيه نظر سكتوا عنه، ويقصد بذلك أنه شديد الضعف مثل هالك وذاهب ولا يعتبر به، كلها شديدة لأنها فوق مرتبة مطروح التي تليها وهي المرتبة الخامسة، وواهن طرح حديثا ارمي به ليس بشيء، ليس بشيء، وهؤلاء أصحاب المراتب الخمس عنهم لا يكتبوا، ما قد رووه بل عليه يضرب، هؤلاء روايتهم وجودها مثل عدمها، لماذا لا يكتب حديثهم ولا يعتبر به ولا يصلحون للاستشهاد ولا للمتابعة؟ لأن ضعفهم شديد، بمعنى أنه لا ينجبر، إذا كان ضعفهم لا ينجبر لماذا نكتب حديثهم؟ الذي يكتب حديثه للاعتبار لينظر، لكن قد يكتب حديث الوضاع، قد يكتب حديث المتروك، قد يكتب حديث المتهم ليكون الطالب على علم به، كما دونوا الأحاديث الموضوعة يكتبون حديث الوضاعين، لكن لا للاعتبار بها وإنما للحذر والتحذير منها. هؤلاء المراتب الخمس، هؤلاء وجود روايتهم مثل عدمها لا يعتد بهم، لكن المرتبة السادسة ثم ضعيف منكر مضطرب ففيه ضعف السابعة أو مقال موجب، وليس بذاك، فيه خلف يعني فيه خلاف، طعنوا فيه، طعنوا في كذا سيء الحفظ لينه. هذه ألفاظ خفيف ضعيف منكر مضطرب يكتب حديثه وينظر هل وافقه أحد أم لا، ففيه ضعف أقل منها، أقل ضعف منها فيه ضعف، أو مقال فيه مقال، أو مقال موجب ليس بذاك، يعني ليس بذاك القوي أو ليس بذاك الثقة أو ليس بذاك المتين، فيه خلف فيه خلاف، طعنوا فيه طعنوا فيه. الآن أيهما أشد، طعنوا فيه أو سكتوا عنه؟ أيهما أشد؟ على حسب ما ذكرنا الآن، يعني سكتوا عند البخاري أشد من طعنوا فيه عند غيره، على حسب الترتيب، لأن ليس بشال سكتوا عنه في المرتبة الرابعة، وطعنوا فيه في المرتبة الإيش؟ السابعة، التي يكتب حديثهم للاختبار والاعتبار. كذا سيء حفظ لين، سيء الحفظ لا يقبل حديثه، لكن يقبل الانجبار على ما تقدم، فيكتب حديثه لين، لين يعني فيه ضعف خفيف، فيه ضعف خفيف. ويكثر الحافظ بن حجر من هذا الإطلاق، ويريد به، اسمع القاعدة التي قعدها ابن حجر في مقدمة التقريب، يقول الخامسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. ومناقشة هذه القاعدة والتطبيق عليها يحتاج إلى دورة، فلا نشير إليها إشارة خفيفة. لين يعني أنه لم يتابع في مروياته، والكلام في هذه المرتبة عند ابن حجر يطول، ولا نريد أن نفتح الملف لأنه لن ينغلق إلا بالاسترسال وضرب الأمثلة. تعرف وتنكر، يعني تعرف بعض حديث وتنكر بعض، يعني يأتي مخلط، يأتي بما يعرف ويأتي بما ينكر. فيه قد تكلموا، فيه قد تكلموا، مثل فيه خلف، وكتبوا عن هؤلاء ما نموا، يعني ما رووه عن غيرهم كتبوها، والكتابة هنا لإيش؟ للاعتبار والنظر هل توبعوا أو لم يتابعوا، ويستفاد من أحاديثهم إذا جاءت من طرق أخرى ترتقي على ما تقدم. ما نموا للاعتبار دون أن يحتج به، يعني بمفرده، وإنما يحتج به إذا توبع، دون أن يحتج به. وعلم ذا النوع مهم فانتبه، في غاية الأهمية. هذا النوع من علم الجرح والتعديل يحتاجه طالب العلم، في هو بأمس الحاجة إليه. أنا أريد طالب علم يهيئ نفسه لأن يكون عالما في هذا الشأن، أما شخص يقلد وإذا سمع فلان صحح الحديث يكفي، فلان ضعف يكفي، هذا مسألة أخرى. وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل، وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل. يقدم وين؟ ضعيف مجزوم بضعفه، لا لا، السادس والسابع معا يكتب الاعتبار، يعني ضعفه منجبر. نعم، يعني ضعيف تختلف عن فيه ضعف، ضعيف مجزوم به، الوصف ملازم له، لكن فيه ضعف، يعني ما تفرق بين فلان معتزلي وفيه اعتزال. نعم، أيهما أقوى؟ ثاني أخف بلا شك. فلان منافق أو فيه نفاق، فلان جاهلي أو فيه جاهلية، فرق كبير. نعم، هذا مثله، واضح؟ طيب، وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل. نعم، الجرح إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل، ما الذي نقدم؟ قالوا يقدم الجرح. لماذا؟ لأن مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، المعدل حكم على الظاهر، والجارح عنده شيء قادح ما عرفه المعدل، ولا ما عدله، فعلى هذا يقدم الجرح. وهذه مسألة، هذا رأي الأكثر، لكن يبقى أنه إذا جرحه واحد وعدله عشرة مثلا، بعضهم يرجح التعديل بالكثرة، بعضهم يرجح بالحفظ والضبط والإتقان، يعني إذا كان المرجح أحفظ وأقوى من الجارح يقدم عليه، وقدموا الجرح. لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر، كلام الحافظ العراقي، إن كان أكثر المعدلين شرحه واحد نبزه واحد وعدله جمع من أهل العلم يقدم التعديل. وأما تقديم الجرح فعند التساوي لا بأس، لأن مع الجرح زيادة علم خفيت على المعدل. نعم. والمبهمات من أهم الفن في سند وقوعها أو متن، وعلمها يدرى بجمع الطرق أو أخذها عن عالم محقق، وعلم أسباب الحديث وكذا تاريخه من المهم فخذا، وليعرف الولاء على أقسامي بالعتق والحلف وبالإسلام، وصح مع تمييزه التحمل، أما الأداء فوقته التأهل، وليعرف الطالب للآداب ما ينبغي للشيخ والطلاب، والصنع في كتابة الحديث والعرض والسماع والتحديث، واعتني بالضبط وبالتصحيح، واعتني بالضبط وبالتصحيح له، فاكتبه واضحا وبين مشكلة، ورحلة فيه كذا التصنيف له وما به من التباس شكلا، واعرض على شيخك أو ثاني ثقة أو فعلى أصل صحيح حققا، وعندما يسمعه ليشتغل بأي شيء باستماعه يخل، والشيخ من أصل له يؤدي والشيخ من أصل له يؤدي، وليفصل الحديث دون سردي، وواجب أداؤه بلفظه لا غيره إلا لفوت حفظه، وبحديث مصره فليبتدي، ثم حديث غيره من بلدي، وكثرة المسموع فيه يعتني، ليس بكثرة الشيوخ فافطني. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمبهمات من أهم الفن في سند وقوعها أو متن. المبهم في السند تقدم في الكلام على الجهالة تسميته بمجهول الذات، وأنه لا بد من الوقوف على اسمه وما قيل فيه جرحا وتعديلا ليتم الحكم على الخبر على مرويه، ما دام مبهما فلن يمكن الحكم عليه البتة. فالمبهم أن لا يسمى الراوي عن رجل مثلا، اللهم إلا إذا ثبتت صحبته، فالصحابة لا يحتاج إلى تسمية لأنه يعني كلهم عدول. من أهم الفن في سند وقوعها أو متن، إذا وقعت في السند هذا أمر لا بد منه أن يوقف عليه، وإلا لا، وإن لم يوقف عليه فهو الإمام المطلع الحافظ واسع الاطلاع له أن يضعف، لكن ليس لأحد الناس أن يضعف بمجرد أنه لم يطلع على تعيين هذا المبهم. نعم، ليس له ذلك ولو بحث ما بحث. أما الإمام المطلع من الأئمة الحفاظ الكبار له أن يحكم، يحكم عليه بالجهالة ويضعف الخبر من أجله. وعرفنا فيما تقدم أن الجهالة هل هي جرح أو عدم علم بحال الراوي، هذا تقدم ذكره. هذا في السند. أما في المتن إذا جاء اسم شخص، رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، نعم نحرص على تعيينه، نحرص، لكن إذا لم نقف عليه، كثير من الرواة، كثير من ممن يرد ذكره بالإبهام في متون الأحاديث يقول الشراح لم نقف على اسمه، والأمر فيه أخف من وروده في السند، لأن المقصود يتم بدونه. نعم تعيينه يحتاج إليه عند التعارض، إذا كان هذا السائل مثلا متأخر الإسلام أو متقدم الإسلام وعورض هذا الخبر بما هو بعده أو قبله، نحتاج إلى مثل هذا. نعم قد نحتاج إلى التعيين إذا كان هذا الشخص متصفا بوصف، نعم متصف بوصف يمكن أن يقيد به الخبر. تعيين المبهم يحتاج إليه، لا يقول شخص سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، ليش نبحث عن الرجل، سأل يهمنا السؤال والجواب. لا، نقول هذا مهم عند أهل العلم، مؤلف فيه المؤلفات، من أهمها كتاب الخطيب، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، والنووي له كتاب، وكثير من أهل العلم لهم كتب في هذا الباب، لكن من أجمعها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ أبي زرعة بن الحافظ العراقي، هذا من أجمعها وهو مطبوع. وعلمها يدرى، كيف ندري الرجل ذا، خلاص ما سمي ما سمي، كيف ندري؟ نقول لا، إذا جمع الطرق الحديث تقف على اسم الرجل إن شاء الله، فعليك أن تجتهد وتجمع الطرق، إذا ما وقفت عليه الحمد لله. أحيانا الرواة يقصدون حذف اسم الرجل ولا يعتنون بالبحث عنه، لماذا؟ سترا عليه، نعم، لأنه سأل عن أمر لا ينبغي إشاعته ولا ذكره، لكنه يستفتي فلا يذكر اسمه سترا عليه. وعلمها يدرى بجمع الطرق أو أخذها عن عالم محقق، نعم العلماء المطلعون يدرون، لا سيما من اعتنى بذلك وألف فيه، وألف فيه. وعلم أسباب الحديث، أسباب ورود الحديث مهم. قد يقول قائل يهمنا حنا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أقول يعتنى بأسباب ورود الحديث كما يعتنى بأسباب نزول القرآن. هل له من فائدة؟ نعم له فوائد، ما فائدة؟ ذكر السبب تدل على أن الراوي ضبط الخبر، إذا أورده بفصه بسببه ومسببه جزمنا بأن الراوي ضبط. أحيانا السبب وإن كان المسألة عند أهل العلم كالمتفق عليها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أحيانا نحتاج إلى السبب لنقيد به العموم الإطلاق أو نخصص به العموم، نعم قد نحتاج إلى هذا. وإن كان الجماهير بل نقل الاتفاق على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أحيانا نحتاج إلى السبب فنقيد به ما أطرق في العام أو نخصص به ما عم في الحديث. طيب المبهمات، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، مطبوع في 3 مجلدات محقق، طبع قديما في جزء ثم أعيد طبعه محققا. عندنا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الآن القيام مع القدرة حكمه ركن. ومقتضى هذا النص عمومه يشمل الفريضة والنافلة، لأنه صل قائما الصلاة، نعم تشمل الفريضة والنافلة. فيجب على من أراد أن يصلي وهو مستطيع القيام أن يصلي قائما سواء كانت فريضة أو نافلة. طيب عندنا عموم آخر معارض، صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، حديث صحيح أيضا هذا يشمل نعم الفريضة والنافلة. كيف نفعل لإزالة مثل هذا التعارض؟ تعارض عندنا عمومان، عموم الحديث الأول يقتضي عدم التصحيح للصلاة مطلقا من قعود إذا كان مستطيعا للقيام سواء كانت فريضة أو نافلة، نعم. وعموم الثاني يقتضي أن الصلاة صحيحة لكن ليس له من أجر إلا النصف فريضة كانت أو نافلة. طيب انتهينا، كيف نجمع؟ هل نحمل الأول على الفريضة والثاني على النافلة؟ نعم، علشان إيش؟ ما الدليل على ذلك؟ نحتاج إلى أمر نتمسك به. سبب ورود الحديث الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما قاموا. أولا هذه فريضة ولا نافلة؟ نافلة، لأنه ما يمكن يصلون قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أيضا الحديث محمول على المستطيع، لأن غير المستطيع أجره كامل في الفريضة والنافلة صلى جالسا، لكن هذا في النافلة من مستطيع القيام. وش اللي جعلنا نحمله على هذا؟ إلا سبب الورود. الآن احتجنا إلى سبب الورود لنزيل به التعارض، فمعرفة أسباب ورود الحديث أمر في غاية الأهمية، وألف فيه مؤلفات كما ألف في أسباب النزول. وعلم أسباب الحديث وكذا تأريخه من المهم، فخذ تأريخ الحديث نحتاج إليه، معرفة المتقدم من المتأخر نحتاج إليه، لمعرفة الناسخ والمنسوخ. نعم، هذا الحديث قيل في غزوة كذا والثاني في كذا، وهذا في مكة في المدينة في تبوك، نعرف التواريخ. نعم، والتأريخ من الرخاء يؤرخ تأريخا تسهل فيقال تاريخ. والسبب في التاريخ كانوا يؤرخون بالوقائع، يؤرخون بالوقائع، وهذا شأن الأمم الأمية كلها إلى وقتنا هذا. نعم، الأمم الأمية، أما الأمم الكاتبة تؤرخ بالسنين، الأمم الأمية تؤرخ بالوقائع. لما كانت الأمة أمية لم يكتب بها كتابة، يؤرخون في غزوة بدر، في مكة، في المدينة، في تبوك، ما يقول في السنة الأولى من البعثة، في السنة الثانية من كذا. نعم، ما يقولون هذا، لكن في عهد عمر رضي الله عنه احتيج إلى التاريخ، احتيج إليه، لأنه جاء شخص في صك، في دين لفلان على فلان إلى شعبان، ينظر عمر رضي الله عنه شعبان الماضي ولا شعبان القادم، ما في سنة. يحتاج للتاريخ ولا ما يحتاج؟ يحتاج حاجة ضرورية، فاحتيج إلى التاريخ. فاجتمع الصحابة على أن يكون مبدأ التاريخ من الهجرة، وأن يكون شهر الله المحرم هو أولها. فمن ذلك اليوم الناس يؤرخون بالتاريخ الهجري، إلى أن خف وزن الدين وأهل الدين، وهجرة سيد المرسلين على كثير من المسلمين، فأرخوا بتواريخ غيرهم تقليدا للناس، تقليد من جهة، وطمع في حطام الدنيا من جهة ثانية. كيف طمع في حطام الدنيا؟ نعم، نعم، يزيد له يوم إذا أرخ بتاريخ الميلاد، بدل ما يحاسب الموظف عقب 29 يمكن يزيد له يوم 30 أو 31 أحيانا. فنترك حضارتنا ونترك ديننا وما يصلنا به بسبب إلى تواريخ الآخرين، لا شك أن هذا خلل. وليعرف الولاء على أقسام الولاء، ذقيل فلان مولاه، فلان مولاه، بلال مولى أبي بكر، صحيح ولا لا؟ بالعتق والحلف، الحلف يتعاهدون ويتعاقدون، نعم، على كذا، على التناصر، على الاستعانة على طاعة الله، يتعاهدون ويتواثقون، لكن لا يتبايعون، لأن البيع خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لم تحصل مع غيره. بالعتق والحلف وبالإسلام، وبالإسلام الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، مولاهم. كان جده رقيق ولا لا؟ لا، ليس برقيق، إنما جده أسلم على يد يمان الجعفي والي بخارى، فانتسب إلى جعف بإيش؟ بالإسلام، وصح مع تمييزه التحمل، أما الأداء فوقته التأهل. طيب، متى يتحمل الطالب الحديث ومتى يؤدي؟ يعني متى يتحمل يحفظ ومتى يؤدي يحدث، ومتى يكف عن التحديث؟ يتحمل التحديث إذا ميز، إذا ميز. والجمهور على أن الخمس السنين أول سن التحمل، وحجتهم حديث محمود بن الربيع حينما عقل المجة التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو، وكان ابن خمس سنين، جاء في بعض الروايات أربع سنين لكن الذي في الصحيح خمس، فجعلوا الخمس حد الفاصل، قالوا عقل محمود المجة إذا كل يعقل في الخمس، لكن الصواب أن مرد ذلك إلى التمييز. فمتى ميز فهم الخطاب ورد الجواب ويمكن يحفظ، شو المانع أن يحفظ الحديث ويحضر المجالس ولو كان قبل خمس، وإذا لم يميز لا يحضر، نعم، ولا يحفظ ولا يرهق ويضيق عليه وهو لم يتأهل لذلك. فالتمييز يتفاوت، منهم من يميز قبل الخمس، ومنهم من لا يميز إلى العشر، ومنهم من لا يميز مطلقا بعد يستمر. لكن هذا في الأمور الخاصة التي للإنسان أن يفعل أو لا يفعل، وليبادر الأب بتعليم ابنه ما أمكن إذا تأهل ولم يشق عليه ذلك، لكن إذا لم يتأهل فلا. الأمور العامة التي تشمل الناس كلهم لا بد من سن محددة في الشرع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لأن السبع يندر أن يصلها الطفل وهو مميز، نادر، والنادر ما له حكم. والشرع حينما يلاحظ عموم الناس، يعني تصور لو أنه قال مروهم إذا ميزوا، مروا أولادكم الصلاة إذا ميزوا، تجد بعض الناس من الحرص يجيبه يقوم ويعثر سنة ونصف سنتين ويضيق على الناس ويؤذيهم، يقول مميز من الحرص، وبعضهم عند باب المسجد يلعبون عياله 10 سنين 12 والله ما ميزه. هذا ما مثل التشريع العام ما يترك لاجتهادات الناس، لكن كونه يطلب العلم أو لا يطلبه أنت ولك خلص، إذا آنست منه شيء وأنت حريص على العلم خليه يسمع. فهذا هو الفرق، يعني قد يميز قبل سبع، نعم قد يميز، لكن الشرع يضع سن يميز فيه الجميع إلا ما ندر. أيضا وضع التكليف بالخمسة عشرة، لأنه ما يمكن يكمل 15 سنة إلا مكلف، إلا القليل النادر، وهذا ما له حكم، فإذا كمل 15 سنة مكلف. وصح مع تمييزه التحمل، إذا ميز صح تحمل، فإذا حفظ في بعد تمييزه يصح تحمل ويحضر مجالس الحديث، وأيضا يصح تحمله ولو فقد الشروط، يصح تحمل كافر يتحمل احفظ حديث، يصح تحمل فاسق، لكن متى نطلب الشروط؟ عند الأداء، عند الأداء. إذا أراد أن يؤدي وكافر قلنا قف خبرك غير مقبول، لكن إذا قال حفظت وأنا كافر والآن هو مسلم نعم يقبل خبر. جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسرى بدر حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، تحمل حال كفره لكن قبلت عنه وخرجت في الصحيحين وغيرهما لأنه أدى حال إسلامه. الطفل متى يقبل خبره؟ إذا كلف، لأنه ما يؤمن أن يكذب، ما هم مكلف، يمكن يأثر عليه يمكن نعم، ولذا لا يقبل خبر ولا يقبل شهادة. فاسق تحمل حال فسق، نعرف أنه فاسق، لكن إذا أدى وهو مكلف الحساب هنا وقت الأداء. أما الأداء فوقته التأهل، يعني جميع الشروط السابقة أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا، حافظا إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي نعم، إلى أن قال وفي العدالة نقول إيش؟ بأن يكون عاقلا ذا، بأن يكون إيش؟ بالغا ذا عقلي قد بلغ لا افتح ولا إيش؟ بأن يكون عاقلا أي يقظا لا بأن يكون ايش لا لا هذه ولم يكن مغفلا لا لا ذكرناها سليم الفعل من فسق ومن خرم مراة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. الحفظ خوان ويحتاج الى مراجعه، يحتاج الى مراجعه مستمره، ولا يطمئن الانسان الى حفظه. الحفظ خوان، الابيات كنا نحفظها مثل الفاتحه لكن تشغلون عنها. أما الأداء فوقته التأهل، وليعرف الطالب للآداب ما ينبغي للشيخ والطلاب، آداب الطالب والشيخ هذه من أهم ما يعنى بها طالب العلم، لأن العلم بلا أدب أولا صاحبه لا يستفيد منه وغيره لا يستفيد منه أيضا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم هذا يخاطب به الشخص نفسه، لكن يخاطب غيره أيضا أنه إذا كان عنده علم نعم أنه يؤخذ عنه العلم ولو كان عنده شيء من الجفاء. ولذا يوصون الطالب بأن يصبر على جفاء شيخه، ويوصون الشيخ بأن يصبر على الطالب، يوصون الطالب بأن يكون حسن الخلق، يوصون الشيخ بأن يكون حسن الخلق، لأن الكلام يوجه إلى فئتين. طيب ما تيسر شيخ حسن الخلق تترك؟ ما تترك، فتأخذ عنه وتصبر على جفاه. فكل له من الخطاب ما يخصه. فأولا على الجميع أن يصحح النية، يعني فيما يذكر في أداب الطالب والشيخ المحدث أن يصحح النية وأن ينوي بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، ولا يشركان في هذه النية، لأن المسألة ليست بالسهل. العلم من أمور العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل تشريك، وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار معروف، منهم من علم فيجيب بأنه تعلم وعلم وسنين طويلة 50-60 سنة، قل لا تعلمت ليقال عالم وعلمت ليقال معلم. نعم فهذا أحد الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار، فليحرص طالب العلم على تصحيح النية. أيضا يحرص على الآداب الأخرى ويجتنب الآفات، آفات الحواس وآفات القلب، مما ينبغي أن يهتم به التقوى، لأنها خير معين على التحصيل. اتقوا الله ويعلمكم الله. يحذر كل الحذر من الكذب، يحذر كل الحذر من الكذب، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والكذب على الله وعلى رسوله من أعظم الأمور، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وتقدم الحديث فيه. الكذب على الله جل وعلا أمر خطير وتقدمت الإشارة إليه. أيضا يحذر من الإعجاب بنفسه، لأنه إذا أعجب بنفسه احتقر الآخرين، بل عليه أن يتواضع ويعرف قدر نفسه. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. أيضا يحذر الكبر، الكبر لا يتكبر على غيره، يعني أعطاه الله موهبة حفظ ولا فهم يتكبر على الناس تغطرس عليهم. لا، الله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي من الذين يتكبرون. فلينتبه طالب علمي هذا. والآداب للشيخ والطالب نحيله إليها في كتب علوم الحديث، وألفت فيها الكتب، ألف فيها الكتب، نعم، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وفيها أيضا كتاب ابن جماعة اسمه إيش، نعم، تذكرة السامع والمتكلم والمتعلم. وفيه أيضا كتب في جامع بيان العلم وفضل الخطيب لابن عبد البر، لابن عبد البر كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم، وهذه الكتب ينبغي أن يعنى بها طالب علم ويديم النظر فيها. والصنع في كتابة الحديث، يعني يكتب الحديث، يكتب، يحرص على كتابة الحديث، لأن الفوائد عموما تحتاج إلى تقييد وتحتاج إلى كتابة، لأن العلم صيد والكتابة قيده. فالذي لا يكتب يخونه الحفظ أحوج ما يكون إليه، لكن ينبغي أن لا يعتمد على الكتابة، يكتب ثم يحفظ. وبعض المتقدمين يكتب لأن لا تفوته الفائدة، ثم بعد ذلك يحفظ ثم يتلف ما كتب، لأن لا يعتمد على ما كتب ثم بعد ذلك ينسى. إذا خبرنا الحديث موجود بكتاب، نعم، سهل. وأنتم مر عليكم لائحة قريب، الأرقام والتلفونات كلكم تسجلونها، نعم، لكن الآن يوم جاء الجوال اللي خزنه رقم أمه ورقم أبيه ما يحفظ، لأن خلاص اعتمد عليها. فالكتابة أمرها مهم جدا، وأهم منها الحفظ، نعم. والصنع في كتابة الحديث والعرض، العرض، اعرض ما كتبت على الأصل، أقابل وقارن واعرض ما كتبت على الشيوخ، لا سيما إذا كان هذا من تأليفك، دعم يسددوك، نعم، إذا سددوك وصححوا وتمرد على الألف. والعرض والسماع، يعني اسمع من الشيوخ، والتحديث، حدث أيضا إذا تأهلت له، واعتني بالضبط، اضبط كتابتك، جود ما كتبته، اعتني به. بعض الناس، وهذا يوجد حتى عند المتقدمين، يفرقون بين الكتابة التي للكتابة لذات الكتابة وبين خط التعليق، لأن عندهم خطوط يعتنون، يضبطون الكتابة من خط النسخ الجميل، نعم، هذا للثابت. أما خط التعليق والمشق وغيره من الخطوط المستعجلة، يحتاجون إلى هذا إذا كان الوقت لا يسعف، نعم، ومن أهل العلم من ديدنه ذلك ما يرفع القلم، لأن وقت عمره كله ما يسعف، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يرفع القلم. يأتي شخص وجالس، هذه فتوى يا شيخ نبت تحرر عليها جواب، وهو مستوفز يريدها، ما جلس على الأرض، يكتب له 230 صفحة ما يرفع القلم. الحموية وين؟ بين الظهر والعصر، شيء ما يخطر على البال. تدرس الحموية وقت طويل، يعني ما يكفيها دراسة سنة، يعني على وجهه، كيف العقل والنقل، كيف منهاج السنة، كيف نقض التأسيس، عجيب، فتوح من الله جل وعلا. فعلى طالب العلم يعتني بكتابته ويعتني بالضبط أيضا، لأنه الآن يكتب مستعجل، إذا راجع يصعب عليه أحيانا، يصعب عليه، وبالتصحيح له يصحح عند المقابلة، عند مقابلة المكتوب بأصله أو على الشيخ، نعم يصحح ما فات، يلحق يسمونها اللحق، اللي يسقط من الكلمات أو من الجمل، أحيانا يسقط سطر، يلحقه ويقول، يخرج له تخريج، ثم يضعه في مقابلة التخريج ويكتب عليه صح. وهذه أمور بسطها يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج وكل من يعاني التأليف أو تحقيق الكتب ونشر الكتب. وعلماء الحديث سبقوا غيرهم بقرون في كتابة الحديث وضبطه وإتقانه. فاكتبه واضحا، يعني لا تدقق الحرف باعتبارك نظرك 6/6، لا، يجيك وقتا قد النظارة ما تسعفك، أحوج ما تكون إليه، يعني إذا ضعفت الحافظة واحتجت إليه احتجت إلى نظارة، لا لا، اكتب واضح من أول الأمر، وبين مشكلة، اشكل، بين، وضح ما يشكل من معاني، علق عليها في وقتها، لأن المعنى قد يسعفك الآن لكن فيما بعد تذهل عن المعنى، يفتح الله عليك بتفسير كلمة أو جملة ثم ذلك تحتاجها ما تجدها. بين المشكل سواء كان في المعاني أو في الألفاظ، لفظ مشكل يلتبس بغيره، وضحه، اشكله، اضبطه بالشكل. ومنهم من يرى أن الشكل لجميع الكلام، يشكل كل شيء، كل حرف، والمحققون يرون أن الذي يشكل المشكل فقط، الذي يشكل المشكل، ورحلة فيه ارحل، هذه سنة عند العلم، رحل موسى عليه السلام إلى الخضر، ورحل علماء هذه الأمة بدءا من الصحابة، رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث شهر، وكتاب الرحلة في طلب الحديث الخطيب البغدادي فيه نماذج رائعة من هذا النوع، وما زال الناس يرحلون، لكن نسأل الله جل وعلا أن يخلص النيات، يطلبون العلم في البلدان والآفاق، لكن الإشكال في كون العلم الشرعي يطلب في غير بلاد المسلمين. والرحلة سنة مأثورة عن أهل الحديث، لكن ينبغي أن يهتم لأمر، وهو أنه قد يعترض هذا الراحل من أجل العلم أمور لا يجوز له مشاهدتها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان يريد أن يرحل لتحصيل علم والازدياد من علم، ويقف على محرماته ويقع في محرماته، هذا ما استفاد، خسر هذا. فينتبه لهذا. ورحلة فيه، كذا التصنيف فيه، العلماء صنفوا، ويأتي أنواع المصنفات، منهم من يصنف على الحروف، منهم من يصنف على الأبواب، منهم من يصنف على الرواة، مصنفات كثيرة. فهناك الجوامع والسنن والمعاجم والمشيخات والمسلسلات والأجزاء والفوائد، كتب كثيرة لأهل الحديث. وما به كذاك ورحلة فيه كذا التصنيف له، وما به من التباس شكله، يشكل ما يلتبس على اللفظ، في اللفظ، والأول في المعنى يحمل على معنى، والثاني على اللفظ. واعرض على شيخك أو ثاني ثقة، أو فعل أصلا صحيح محققة. إذا وجد الشيخ الذي أملى هذه الأحاديث أو رواك هذه الأحاديث، إذا عرضت عليه قال روي عني، خلاص انتهى الإشكال، صر مأمون، مضمون. لكن إذا لم يتيسر لك، فاعرضه على أصل صحيح. ومنهم من يشترط أكثر من أصل، على أصول، لكن يكفي أصل إذا كان صحيح بخط عالم، وهذا الأصل مقابل يكفي. وهذا يحتاجه إلى، يحتاجه من يحقق الكتب، فلا بد أن يجمع نسخ، ما يكفي نسخة واحدة، لا يكفي نسخة واحدة، لكن إذا كانت نسخة فريدة ويخشى من ضياع العلم اللي فيها يجتهد في تصحيحها وتصويبها. وظهر كتب كثيرة من نسخة واحدة، لكن ما يؤمن في هذه الحالة من الخلل. وعندما يسمعه لا يشتغل بأي شيء باستماعه يخل، يعني بعض الأخوان يرتسي وينام، مثل هذا وجود مثل عدم، هذا لا يكلف نفسه، وهذا بل يضر، هذا يجرئ البقية على النوم. نعم. وإذا تثاءب شخص تثاءب معه عشرة، فمثل هذا عدم حضورها أفضل. يعني في الدراسة النظامية يوجد بعض الطلاب يقرأ في كتاب ثاني أو في جريدة أو يتشاغل مع زميله، لكن هذا لا يوجد في الطلاب الذين جاءوا من أجل العلم في بيوت الله جل وعلا. هذا لا يرجون شهادات ولا يرجون نحسبهم كذلك والله حسيبهم. لا يشتغل بأي شيء باستماعه يخل. تقدم ذكر قصة الدارقطني رحمه الله تعالى. الدارقطني ينسخ معه كتاب آخر ويحفظ الشيخ يومي، مثل هذا لا بأس. والشيخ من أصل له يؤدي من الأصل الذي نسخه عن شيخه وقابله عليه وعلى أصله. نعم. لئلا يخونه الحفظ فيقع الخطأ، ثم الطالب أيضا يخونه الحفظ فيقع في الخطأ، فلا بد من الأصول المعارضة الموثقة. والشيخ من أصل له يؤدي ولفصل الحديث دون سردي. الشيخ وهو يملي لا يسرع ويهذرم ويأكل بعض الحروف، لا، يوضح ويفصل بحيث يحفظ عنه الحديث على وجهه. نعم، إذا كانت هذه خلقة، الله مشتكى، بعض الناس خلقة ما يستطيع يفصل، مثل هذا يؤخذ عنه هذا العلم ويسدد من غيره، ويتثبت الأخوان بعضهم من بعض، ويقال للشيخ ما هذا، ويوقف عند بعض الكلمات التي تفوت. على كل حال، من أمكنه التفصيل يفصل دون سردي، وواجب أداؤه بلفظه لا غيره إلا لفوت حفظه، جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم. طيب، الأصل أن يؤدى الحديث كما سمع. نظر الله امرأ سمع مني حديثا فايش فوعاه ثم أداه كما سمع، هذا الأصل باللفظ، لكن قد يحوز اللفظ، يعجز عن استحضار اللفظ. أجاز العلماء الجمهور أجازوا الرواية بالمعنى بشرطها، أجاز الجمهور الرواية بالمعنى بشرطها، على أن يكون من أراد الرواية بالمعنى عارف بمدلولات الألفاظ، عالم بما يحيل المعاني لابد. أما شخص جاهل يهجم على السنة ويؤدي من حفظه لا لا، وأسوأ منه من يحرف المعاني كما هو موجود الآن، يقول حنا الرجال والصحابة رجال وعلماء الحديث رجال، كل يطالب بفهمه ويحرف النصوص في الشريعة. نعم. ويتصرف في شرع الله، هذا نسأل الله العافية معرض للعقوبة العاجلة. أما من هدفه حفظ السنة وتبليغ السنة وأعجزه اللفظ في ظرف من الظروف أو وقت ولم تسعه الحافظة، يجوز له أن يروي بالمعنى عند الجمهور، وإن احتاط فقال ما يدل على أنه روى بالمعنى فهو أو كما قال أو بنحوه أو بمعناه. نعم، ليبين للسامع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا اللفظ بدقة. على كل حال، الرواية بمعنى عند الجمهور جائزة بشرطها، وأوجب الرواية باللفظ جمع من أهل العلم منهم محمد بن سيرين. جاز بمعناه لأهل الفهم، أما شخص فدم ما يفهم هذا لا يجوز له أن يتصرف، لا يجوز له. أيضا الكتب في الكتب المدونة لا تجوز روايتها بالمعنى. لماذا؟ لأنه لا يستحيل أن تروي باللفظ، والرواية بالمعنى إنما أبيحت للحاجة، وواجب أداء بلفظه لا غيره إلا لفوت حفظه، جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم، لئلا تضيع هذه السنة، يضيع هذا الحكم الذي استنبط من هذا الحديث. شو ساقط البيت أيه؟ جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحفظ لذاك الحكم. جاز بمعناه لأهل الفهم وواجب أداؤه بلفظه لا غيره إلا لفوت حفظه. جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم. جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم. أنتم يا الأخوان أنتم اللي ريحكم الطباعة والتصوير، أشكل عليك شيء المصور، فاتك الدرس من الانترنت تسحبه يعني نعم لا تعد ولا تحصى، لكن هل يستفاد من هذه النعم كما ينبغي؟ الله المستعان. الظاهر أن العلم خلاف غيره من الأمور، كل ما تيسر أمره صعب تحصيله، المتين يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى معاناة. نعم اقرأ. وواجب أداؤه بلفظه لغيره لا غيره هذه عاطفة. وواجب أداؤه بلفظه لغيره إلا لفوت حفظه. جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم. وبحديث مصره فليبتدي ثم حديث غيره من بلدي. وكثرة المسموع فيه يعتني ليس بكثرة الشيوخ فافطني. بتكثير ليس بتكثير الشيوخ. لا غلط الله عنك. وكثرة المسموع فيه يعتني ليس بتكثير الشيوخ فافطني. الجمع والجمع والجمع للحديث إنشاء أسنده حديث كل صاحب على حدة. وإن يشأ على حروف المعجم أو فعل الأبواب للفقه فهمي. وقصره على الصحيح والحسن أولى ومع تنبيهه الجمع حسن. وإن يشاء رتبه على العلل مبينا في اختلاف من نقل. أو فعل الأطرف ثم ليسقي في كل متن ما له من طرقي. مستوعبا جميع ما قد وردا أو بخصوص كتب تقيدا. يقول الناظم رحمه الله تعالى وبحديث مصره فليبتدئ، لما ذكر الرحلة وشأن الرحلة عند أهل الحديث، وبحديث مصري فليبتدئ ثم حديث غيره من بلد، ينتقل إلى البلدان الأخرى ليطلب العلم، وإذا كان البلد ليس فيه عالم يؤخذ عنه العلم ينتقل لأول مرة، لكن إذا كان فيه عالم يمكن يستفاد يستفيد، لأن الرحلة ليست مطلوبة لذاتها. وكثرة المسموع فيه يعتني ليس بتكثير الشيوخ فافطني، يعني الرحلة علشان إيش؟ علشان تقول رحلت والتقيت فلان وفلان، وإذا أردت أن تثبت شيوخك يقال فلان له ألف شيخ، هل هذه هل هذا المقصد صحيح؟ كم من شخص ما له إلا شيخ واحد أفضل من له ألف شيخ، لأن المقصود العلم. أما إذا كان الهدف تكثير الشيوخ ومباهاة الناس هذه حقيقة مرة ونتيجة سيئة تنبئ عن خبث طوية وسوء قصد، لكن على طالب العلم أن إذا رحل يرحل لفائدة، لا ليقول الله أنا التقيت بفلان وعلان وانت، لا لا، لمجرد كثرة الشيوخ. والجمع للحديث التصنيف في الحديث مطلوب ممن تأهل له، لكن طالب العلم لا يبادر بالتأليف قبل أن يتأهل. نعم له أن يضع مشاريع، له أن يكتب في بعض المسائل، له أن يحرر بعض القضايا، له أن يختصر بعض الكتب، وكل هذه روافد للتحصيل، لكن لا على أساس أنه يفيد غيره، ينوي بذلك إفادة نفسه، وتبقى عنده هذه المشاريع يعيد فيها النظر، إن أعجبته ورأى أنها تستحق النشر فيما بعد إذا تأهل له ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يصنف حتى يتأهل، لكن إذا صنف إن شاء صنف على المسانيد فيذكر الحديث بأسانيدها مرتبة على حسب رواتها، إن شاء أسند كل حديث كل صاحب على حدة كما فعل الإمام أحمد والطيالسي وغيرهم من صنف على المسانيد، وإن شاء على حروف المعجم، يشاء على حروف المعجم سواء كانت للأحاديث أو للرواة، رواة الأحاديث على حروف المعجم أو فعل الأبواب الفقه، فهمي يرتب الأحاديث على الأبواب، يرتب الأحاديث على الأبواب، يعني كما فعل البخاري ومسلم وقبلهما الإمام مالك وأبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كلها على الأبواب، والترتيب على الأبواب من مهم جدا. نعم في على المسانيد يفيد في معرفة الطرق وحفظ المكثرين من سلاسل المكثرين من الرواية، وهذه كتب الأطراف تؤدي الغرض فيها، يعني من أراد حفظ الأسانيد بحيث إذا حفظ أسناد واحد تحته 100 حديث يرتاح، ويستعين بذلك على ذلك بتحفة الأشراف مثلا، نعم تحفة الأشراف أو إتحاف المهرة أو أطراف المسند أو غيرها، يستفيد من هذه الكتب فائدة عظيمة. أو فعل الأبواب لفقه فهمي وقصروا على الصحيح والحسن الذي يحتج به، يقتصر على الصحيح والحسن ولا يخلط الضعيف لأنه لا يحتج به، وقصره على الصحيح والحسن أولى من الخلط بحيث يكون الطالب تائه لا يميز بين المقبول والمردود أولى، ومع تبيينه الجمع حسن، يعني إذا بين درجات الأحاديث يجمع ما يخالف، إذا بين قال هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن وهذا مقبول وهذا مردود لا بأس، الجمع حسن ليطلع الطالب على ما في الباب من حديث صحيح وغير صحيح. وإن يشرتبه على العلل مبينا فيه اختلاف من نقل، نعم الاختلاف على الرواة العلل، وقد ألف في ذلك المصنفات العظيمة ومن أعظمها على ما قرر أهل العلم علل الدارقطني، فإذا تأهل لا أقول الطالب أقول العالم، إذا تأهل العالم للتصنيف على العلل لا شك أن العلل من أدق أنواع هذا العلم وأغمضها، فلا يتأهل له إلا الواحد بالألف، فكثير من الناس يقال له عليك بالراحة أنت قدراتك لا تؤهلك للنظر في العلل ولا في كتب العلل، أن تنظر في كتب الأحكام وحديث الأحكام مبارك، لكن إذا وجد نابغة الطالب نابه متميز على غيره يقال له انظر وأدم النظر في كتب العلل لعلك أن تكون ممن يؤلف في هذا الباب. وتقدم بيان معنى الحديث المعل. وإن يشار التباه على العلل مبين ما فيه اختلاف من نقل أو فعل الأطراف، الأطراف يقصد بها ترتيب الأحاديث بذكر أطرافها تحت أسماء رواتها، مثل تحفة الأشراف معرفة الأطراف، إتحاف المهارة بأطراف المسانيد العشرة وغيرها، أطراف المسند يقصد بذلك نعم ذكر طرف الحديث مو كامل، طرف الحديث تحت الرواة، يعني ممن رواه من الصحابة والتابعين، وقد يذكر تكتب أطراف الأحاديث للتيسير على الطلاب، يذكر طرفه من غير نظر إلى صحابي ورتب على حروف المعجم، ففيه تداخل بين هذه الأشياء، فإذا ذكرت الأقتصر على الأطراف ورتبت على الحروف مثل الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرها، هذه كالفهارس، تكون كالفهارس لطلاب العلم، ثم ليسقي في كل متن ما له من طرق، يجمع الطرق لهذا المتن، يذكر المتن على بذكر طرفي، ثم يسق ما له من طرق، يعني مثل ما فعل المزي وغيره، لكي يعرف الطالب ما يدور أو ما يصاحب هذا الحديث من خلل، سواء كان في متنه أو في سنده. وأقول طالب العلم كما يتربى على كتب الرجال الطريقة التي شرحناها، يتربى على كتب الأطراف بأن ينشرها. إيش معنى ينشرها؟ الناس يبحثون عن مختصرات ويختصرون كذا، لا، أنا أقول العكس. لو هذا الكتاب المختصر تحفظ الأشراف كم؟ 12-13-14 مجلد مثلا. نعم، أنا أقول لو طالب العلم تعب عليه ورجع كل لفظ إلى مصدره ونشره في 50 مجلد ما بكثير، ما ينتهي من هذا الكتاب وينشره بجميع طرقه وألفاظه إلا تكون عنده ملكة حديثية يمكن يضاهي الكبار. نعم، يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى عقوف ويحتاج إلى أن لا يخرج الإنسان من بيته إلا إلى الضروريات والواجبات، فيدرك إن شاء الله تعالى. ثم ليسقي في كل متن ما له من طرق مستوعبا جميع ما قد ورد، مستوعب جميع ما قد ورد في الجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم، استوعب كل ما يستطيع الوقوف عليه ليكون إماما حافظا مطلعا، وهذا لا سيما إذا كانت الحافظ تسعفه. وإلا كثرة قراءة الأسانيد وكثرة قراءة المتون الحافظة لا تسعف، أنا أقول العناية بالقليل أفضل من الكثير إذا كانت الحافظة لا تسعف، أما من تسعفه الحافظة يعتني بالكثرة. مستوعبا جميع ما قد ورد أو بخصوص كتب تقيدة، يعني يختص بالصحيحين مثلا، إذا كانت حافظته أقل يعتني بالصحيحين، يذكر طرقه ويجمع ألفاظه يعتني بها. إذا كانت حافظته أوسع أن يعتني بالكتب الستة، ثم يبدأ يضيف إليها إلى أن يحيط بأكبر قدر يستطيعه من السنة. كمل السنة. على أصوله مع اختصاري، إذ كان هذا العلم لا يحيط به، كان هذا إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط، وهو لكن من كان أصوله وعى لم يعيه منه الذي تفرع، لم يعيه لكن من كان أصوله وعى لم يعيه منه الذي، لكن من كان أصوله وعى، لكن من كان أصوله وعى لم يعيه، يعيه لم يعيه منه الذي تفرع، وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا، ومن جد وجد، فمن جد وجد، فمن جد وجد، وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا، فمن جد وجد، وحين تمت قرة العيون سميتها باللؤلؤ المكنون، والحمد لله ختاما وابتدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، والله أرجو رحمة ومغفرة لذنبنا وتوبة مكفرة، فهو الرحيم الغافر التواب، بيده الخير هو الوهاب، أبياتها قل قمر به استنر، تاريخا زجاء غيم ينهمر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ختام هذه المنظومة الطيبة الجامعة المفيدة النافعة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وتم ما أمليت باقتصار، باقتصار واختصار شديد، جمع أطراف هذا الفن بهذه الأبيات القليلة نسبيا على أصوله مع اختصار على أصول هذا الفن، أما التفاريع والفوائد والاستطرادات تترك للمطولات. إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط، علم الحديث وما يتعلق به بحر محيط، بحر محيط، يعني من قال إنه أحاط بالسنة يقال له ليس بصحيح، لم يحط بالسنة أحد، يعني إذا كان القرآن محفوظ بين الدفتين ويحفظه الكبار والصغار فالسنة بحر محيط، لكن الله جل وعلا يعطي فلان ما لم يعطيه لغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قسم هذا العلم، فكل منه أخذ بقدر ما أعطاه الله جل وعلا وقسم له وأراده. نعم، إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط، يعني لا مختصر ولا مطول، مع أن كلمة بسيط هنا استعمال دارج يعني في المختصر، مع أن الأصل في البسيط المبسوط، والشيخ لما قابل به المطول يريد به المختصر، والأصل أن البسيط يقابل الوجيز، وقد ألف كتب في هذا البسيط والوسيط والوجيز، يعني البسيط هو المختصر، لا الوجيز هو المختصر، البسيط المبسوط الطويل، فعيل بمعنى مفعول. نعم، وفي الفقه وسيط وبسيط ووجيز، وفي التفسير بسيط ووسيط ووجيز كما هو معروف. لكن من كان أصوله وعى، من وعى أصول هذا الفن وأدرك حقيقة ما حوته هذه المنظومة وفهمها على وجهها، لم يعيه منه الذي تفرع، الفروع التي تفرع على الأصول والقواعد الكلية يدركها من الكتب الأخرى، وفهمها لا يعجزه إن شاء الله تعالى، وهو فنون، كل نوع من أنواع علوم الحديث فن مستقل، وألف في كل فن من فنون كتاب مستقل، وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا فمن جد وجد. نعم، ما في علم إلا بجد، لا يستطاع العلم براحة الجسم أبدا، لا يستطاع العلم براحة من جد وجد. قل ومن زرع حصد، سان يرجو الزرع ما زرع ما يمكن، كما أن زيد من الناس يطلب يريد العلم ويمني نفسه بالعلم، هو مرتاح البال مرتاح الجسم، ما تعب ولا عانى ولا، ما يمكن أبدا. يقول: وحين تمت قرة العيون ذي هذه المنظومة سميتها باللؤلؤ المكنون. وقرة العيون يقال قرة العين إذا بردت، نعم، الذي يفرح يقال قرة عين، لأن دمع الفرح بارد، والقر هو البارد يقابله الحر، والقار يقابله الحار، يقولون من تولى قارها فليتولى حارها. نعم، قرة العيون لأنها أمر مفرح دمعها بارد، نعم، بخلاف دمع الحزن فهو حار. سميتها، هذا اسمها اللؤلؤ المكنون. والحمد لله، يعني كما بدأ الشيخ رحمة الله عليه بالحمد ختم أيضا بالحمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا أيضا ختم بذلك، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء، ختام وخاتم معنى واحد، فهو خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والتسليم، خاتم الأنبياء أجمعين، وآله وصحبه جمع بين الآل والصحب، لأن لكل من الصحب والآل حق على الأمة، فالآل وصيته عليه الصلاة والسلام، والصحب حملة دينه ناشر ملته وموصل الخير إلى الأمة والواسطة بينه وبين من جاء بعده، والتابعين لهم بإحسان لأنهم لهم أيضا حق في تبليغ هذا الدين وفي اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان. والله أرجو رحمة ومغفرة لذنبنا وتوبة مكفرة. نعم، لا، كل إنسان يرجو الله جل وعلا أن يغفره، أن يغفر له ويرحمه ويستر عليه في دنياه وأخراه، وجميع ذنوبه يسترها ويغطيها ويمحصها ويكفرها بالتوبة النصوح المقبولة المستجمعة للشروط، فهو الرحيم الغافر التواب. هذه من الأسماء الحسنى التي معرفتها من أهم المهمات لعموم المسلمين بفضل من طلاب العلم، لأن آثارها تترتب عليها. يعني إذا عرفت أن الله جل وعلا الرحيم ترجو رحمته وتتعرض لهذه الرحمة، إذا عرفت أنه غافر غافر الذنب تعرض نفسك لهذه المغفرة، تواب ترجو منه التوبة، بيده الخير، بيده مجامع الخير كله. الناس لا يستطيعون أن يقدموا لك أي خير لم يكتبه الله لك. هو الوهاب الذي يهب، هو الذي يعطي والذي يمنع. أبياتها قل قمر بيستنر، تأريخها زجاء غيم ينهمر. هذا التأريخ والحساب على طريق الجمل معروف عند أهل العلم. فمن يرتب لنا الحروف أبجد، هذه طريقته، هذه طريقته، تكتب الحروف مفردة ويوضع على كل حرف قيمته من الحساب. فعندنا من يشوف لي بغته كم توافق، بغته تكتبه من جديد، بغته الباء اثنين، طيب والغين، غين وين؟ ألف ألف غين ألف آخر الحروف، لا لا لا ألف بغتاء التاء، دورنا التاء، التاء 400، نعم، والها 5، من يجمع 1407، نعم. ولذلك ادعى بعضهم أن الساعة تقوم سنة 1407، نعم، من حساب الجمل 1407، تكررت كلمة بغتة، نعم، من حساب الجمل قال 1407. نأتي لما عندنا، أبياتها قمر، القاف كم؟ 100، نعم، والميم 40، نعم، والراء 200، 340، جيد، 340. نشوف عاد زجاء غيم ينهمر، الزاي 7، والجيم 3، نعم، والألف 1، غيم، الغين، الغين 1000، نعم، والياء 10، نعم، والميم 40، طيب، والياء 10 ثانية، والنون 50، طيب، والها 5، ما شاء الله، والميم 40، طيب، والراء 200، اجمع عندك 7 و3 و1 11، عندك 1010، 1050، 1060، 1110، 45، 245، 6 6، 1366، 1366، طلعت مضبوطة ما شاء الله. ها كم؟ 340، عندك الراء 1000، نعم، والميم 400، نعم، لا وين حنا؟ نعم عندك ايش؟ القاف قمر مئة، القمر القاف مئة، والأربعين هذه الميم قمر، وعندك هذه الميتين الراء 1340. ما يستفيد إلا اللي قطع الحروف هكذا ويكتب على كل حرف ما يقابله من الأرقام، وبهذا نكون وعدنا وفينا بما وعدنا به من إنجاز الكتاب والحمد لله. ولا أذكر أني أنجزت كتاب في وقته، لكن الأخوان حريصين على أننا ننتهي، والمشقة يعني في التردد من شرق الرياض إلى هنا، تعرفون أن الصلاة عليه خطر، فأسبوعين شاقة جدا، ولذلك نكون انتهينا. وغدا إن شاء الله ليلة خميس وبعده ليلة جمعة فسحة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.